طيب حتى لا نطيل على أحبابنا الكرام أكثر من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها القائمون، حياكم الله يا رهبان الليل، يا من سهرتم في هذه الساعات وقمتم من أجل أن تضعوا أقدامكم وتصفوها بين يدي مولاكم سبحانه وتعالى، مقبلين إليه بقلوب منكسرة محبة مشتاقة إلى روح وريحان وإلى رب راض غير غضبان. إخواني حتى لا أطيل عليكم، هذا هو مجلسنا الثاني في سلسلتنا الإيمانية التي يوصي بها بعضنا بعضا بقيام الليل، وعنوانها رهبان الليل. موعدنا اليوم لنتكلم عن حديث القرآن عن هذه العبادة العظيمة. كيف تحدث القرآن عن قيام الليل؟ كيف رسم هذه العبادة بأجمل صورها وبأبهجها وأحلاها؟ كيف رسم تفاصيلها وتفاصيل أربابها رهبان الليل؟ كيف تحدث عنها بدقة متناهية بدءا من اللحظة الأولى التي يقوم فيها رهبان الليل من فرشهم ومضاجعهم إلى أن يصفوا أقدامهم بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى، إلى أن يصف مشاعرهم القلبية والوجدانية تجاه ربهم ختاما بساعات السحر؟ كل هذا وصفه القرآن الكريم بأدق صورة وبأبهجها وأحلاها، وكأن الله سبحانه وتعالى يقدم لنا هذا الفردوس الدنيوي الذي يجب أن نحياه ليكون طريقا إلى الفردوس الأخروي في جنات النعيم. نعم، ساعات الليل وآناء الليل هي فردوس دنيوي لا بد وأن تعيشه عبد الله وأن تعيشه أمة الله ليختط بك الطريق أو ليخط بك الطريق إلى جنة الفردوس. وعندما تأملت كتاب ربي سبحانه وتعالى وجدت هناك عناية فائقة بالغة إخواني بهذه العبادة. والله من تأمل القرآن في آياته المبثوثة في أكثر من سورة عن موضوع قيام الليل وأخذ هذا الموضوع لينظر معالجة القرآن له، سيجد شيئا مبهجا مفرحا رائعا رائقا. إخواني مع الآية الأولى حتى لا نطيل، يقول سبحانه وتعالى عن رهبان الليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في هذا المقطع القرآني إخواني من سورة السجدة يصف ربنا سبحانه وتعالى رهبان الليل، يصف حالتهم الجسدية البدنية ويصف مشاعرهم القلبية والوجدانية، يصف حالتهم البدنية الجسدية ويصف مشاعرهم القلبية الوجدانية في علاقتهم مع ربهم سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هذا المشهد وهذا المقطع مشهد أخاذ ساحر والله يأخذ بالألباب، وهو يرسم لك بعناية وبدقة حال هؤلاء القوم العجيب. بدأت الآية بقوله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى إخواني على صيغة التفاعل، تجافى تفاعل، والتفاعل يدل على شيء من الكد والمجاهدة. صيغة التفاعل في العربية تدل على كد وتعب ومجاهدة، فكأن هذه الفرش وكأن هذه النفوس الأمارة تدعو هذا الإنسان إلى أن ينام، تدعوه وتجذبه إلى فراشه وهو يقاوم ويسعى لأن يبتعد وليتجافى ببدنه عن هذا الفراش، وهذا الفراش يجذبه وهو يحاول أن يمتنع وأن ينهض. تتجافى الجنوب، هذه الجنوب لا تريد أن تستقر على هذه الفرش اللذيذة الهادئة، هي تريد أن تقوم وهناك فراش يدعو، هي تريد أن تقوم وهناك فراش يدعو. إذن هو صراع رسمته الآية بكلمة واحدة: تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم وعن أماكن نومهم، تبتعد عنها، تريد أن تنشل نفسها من هذا الفراش اللذيذ الناعم لساعات أروع وأجمل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن يا ترى ما الذي دفعهم إلى هذا التجافي؟ لا بد وأن هناك مشاعر قلبية وجدانية قوية هي التي ساعدتهم على أن يرفعوا أبدانهم عن هذه الفرش القوية. ما هذه المشاعر إخواني؟ الله سبحانه وتعالى رسمها أيضا في هذه الآية حين قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم، هذا الذي أقامهم من فرشهم، هذا الذي جعلهم ينتصرون على هذه الفرش وعلى هذه النفوس الأمارة باللذة والمتعة والراحة. هناك خوف وهناك طمع، هناك خوف من عذاب الله، هناك خوف من أن يحجبوا عن رؤية ربهم وعن التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم، وفي المقابل هناك طمع بأن يدخلوا الفردوس، وهناك طمع بأن ينظروا إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى الذي يحبونه وهم متعلقون به وتعبوا في هذه الحياة الدنيا من أجله. هناك خوف إذن وهناك طمع، هو الذي أقامهم من لذة الفراش وجعلهم يتركون لذيذ النوم ليصفوا هذه الأقدام بين يدي الله سبحانه وتعالى ليبثوا أشواقهم وحنينهم. نعم، هؤلاء القوم رهبان الليل أيقنوا تمام الإيقان وآمنوا تمام الإيمان بأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، وفي المقابل هناك نار تلظى. أيقنوا أنها قضية مصيرية إخواني، قضية حاسمة، إما جنة وإما نار، هي قضية الخلود، هي قضية الأبد. فهذه القضية هي التي أشغلتهم وأقامتهم عن فرشهم وجعلتهم ينتصرون على هذه الفرش. القضية أعظم والله من نوم في ساعات، القضية أعظم من وظائف ومن دنيا ومن أموال ومن كل هذه الجعجعة والضجيج في هذه الحياة الدنيا. القضية قضية إما جنة وإما نار، إما راحة الأبد وإما شقاء الأبد. أيقنوا أن الأمر والله ليس بالهزل، أن الأمر قول فصل وليس بالهزل. فاتخذوا القرار الجريء، القرار الشجاع، لأن يتركوا لذة الفراش وأن يقوموا بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى ليدعوه، خوفا من أن يحجبوا عن نوره، خوفا من أن يصطلوا بناره، وطمعا في القرب منه والدنو منه في سعادة الأبد. يدعون ربهم خوفا وطمعا. أدرك هؤلاء القوم أن ربهم سبحانه وتعالى يريد منهم أن يقوموا، أدركوا أن ربهم سبحانه وتعالى يستزيرهم في هذه الحياة الدنيا، لا يريد أن يراهم في ساعات الليل الآخر وفي ساعات السحر، لا يريد أن يراهم من النائمين، يريد أن يراهم مستيقظين قائمين. هؤلاء القوم لما سمعوا أن مولاهم سبحانه وتعالى يتنزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، هو بعزه وجلاله وكرمه وعطائه يقترب منهم، أدركوا أن هذا الاقتراب والله له سر. هذا الاقتراب عجيب، تكرم وتفضل من الإله الغني على عبيده. فهل يعقل أن أكون من النائمين في هذه الساعات؟ هل يعقل أن أكون من اللاهين من العابثين؟ والله إن لهذا الدنو الإلهي سرا لا يليق بي ولا يليق بك ولا يليق بك أمة الله أن نكون نائمين غافلين عن الإله الذي يستزيرنا. يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. إذن هي حقائق عظمى ومشاعر مختلطة عاشها هؤلاء القوم، مشاعر الخوف من الله ومشاعر الطمع بالله سبحانه. هذه المشاعر القلبية الوجدانية انتزعتهم انتزاعا من فرشهم وجعلتهم يثبون بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى، لا يكلون ولا يملون. هؤلاء هم والله رهبان الليل، يدعون ربهم خوفا وطمعا. طيب، هل رهبان الليل أسهروا ليلهم وفي النهار كانوا كسالى، كانوا نائمين، لا يملكون العطاء لمجتمعاتهم، هل هؤلاء هم رهبان الليل بحق؟ كلا، بل الله سبحانه وتعالى رسم لنا المشهد كامل لهم. فرهبان الليل ليسوا هم الكسالى، لم يجعلهم قيام الليل عابثين في النهار بنوم وكسل. والله لماذا لا تعمل جيدا؟ والله أشغلني قيام الليل. لماذا لا تعطي ولا تقدم في ميادين الحياة؟ أشغلني قيام الليل. ليس هؤلاء هم رهبان الليل. لذلك الله سبحانه وتعالى اعتنى برسم المشهد الكامل لهم، فقال ومما رزقناهم ينفقون يدعون ربهم. لاحظوا ابتداء الآية رسم مشهد الانتزاع من الفرش، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفي ساعات الصباح ومما رزقناهم ينفقون، ففي ساعات الصباح هناك عطاء، ينفقون مما رزقهم الله. والإنفاق مفهوم عام، هناك نعم إنفاق بالمال، وهناك إنفاق بالعلم، هناك إنفاق بالعقل، وهناك إنفاق بالجاه. فالرزق رزق الله سبحانه وتعالى لا يشترط أن يكون مالا، فالعلم رزق كما قال علماؤنا، والفهم رزق، والذكاء والعقل والجاه. ففي النهار رهبان الليل يسعون في مناكبها، يسعون في تقديم العلوم والمعارف والأموال والجاه ومساعدة الناس، ثم إذا جاء الليل صفوا أقدامهم بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى خوفا وطمعا. إذا الرهبان الليل لا يعرفون الكسل، ليسوا هم أولئك القوم الذين ينامون في الليل ثم لا يبذلون في النهار، ليس هؤلاء هم رهبان الليل إخواني. لأن بعض الناس يدل على أمته بعبادته، يظن أنه إذا كان من أهل القيام فهو معذور في نهاره بكسره وابتعاده عن ساحات العطاء والعمل. لا لا، السلف الكرام والصحابة الأجلاء كانوا في الليل رهبانا وفي النهار عمالا، يبذلون في كل ميادين الحياة، في كل ميادين العطاء، في كل ميادين البذل، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم الله سبحانه وتعالى أعطاهم تشويقة للجزاء المخبأ لهم، فقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انظر الجزاء من جنس العمل، لما أخفوا عبادتهم بالليل أخفى الله سبحانه وتعالى ما أعده لهم من عظيم العطاء، ليشوقهم وليرغبهم أكثر وأكثر في جنات النعيم. أعتدت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظروا التشويقة ما أجملها، انظروا التشويقة ما أروعها، لما أخفوا قيامهم عن الناس، لما كانوا يقومون عندما هدأ الناس وسكنوا لفرشهم. هؤلاء القوم في ظلام الليل قاموا ونصبوا أقدامهم بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى، أخفوا عبادتهم لربهم، فأعطاهم سبحانه وتعالى شوق ما بعده شوق، أخفى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يمكن أن يخطر على قلب بشر. فيا عظيم ما ربحوا هؤلاء والله إخواني. ثم إنهم أيضا لما أقلقوا مضاجعهم وجنوبهم بالليل، ولم يكونوا في هذه الحياة الدنيا في تمام الراحة، بل كانوا يتقلبون على الفرش ويكابدونها، جزاهم سبحانه وتعالى بالراحة والطمأنينة في جنات النعيم، فقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرار العين، الهدوء والطمأنينة هو مقابل تلك الساعات التي بذلوها في المكابدة وفي المجاهدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، انظر النتيجة، قرة أعين. هذه تقابلات يجب أن نعياها في النص القرآني. لما كان هناك تعب ونصب في هجر لذيذ النوم، كان هناك قرة أعين تنتظرهم في جنات النعيم. نعم إخواني، أتعبوا أجسادهم، نصبوا أقدامهم ليستريحوا من عناء يوم عظيم. رهبان الليل ما الذي أقامهم؟ أدركوا أن هناك يوم طويل ينتظرهم عند الله سبحانه، هناك ساعات الحشر والصراط والميزان والحساب، فقرروا أن يتعبوا أبدانهم وأن ينصبوا أقدامهم بين يدي مولاهم في هذه الحياة الدنيا. تتعب هذه الأقدام، تتعب هذه الأجساد، طلبا للراحة في يوم طويل، طلبا للراحة في جنات النعيم. فهذا والله هو العقل، هو الفهم عن الله سبحانه وتعالى. ننطلق إلى الآية الثانية أو إلى مقطع آخر يتكلم فيه ربنا سبحانه وتعالى عن هذه العبادة العظيمة. قال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا كان إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نعم إخواني، المشهد قريب من مشهد سورة السجدة. يخبر سبحانه وتعالى أن المتقين الذين يتنعمون في جنات وعيون، الذين يتنعمون بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من عظيم الجزاء ومن عظيم العطاء في جنات النعيم، من هؤلاء؟ الذين أحسنوا في هذه الحياة الدنيا. وما وجه إحسانهم؟ فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا أول فضل من أفضالهم، وهذا أول خير من خيرهم، أنهم كانوا يقللون نومهم في ساعات الليل في مقابل سهرهم لله سبحانه وتعالى. كانوا يتركون هجعة الليل إلا قليلا من أجل أن ينالوا القرب من الله سبحانه وتعالى في جنات وعيون، وليأخذوا ما آتاهم ربهم سبحانه وتعالى. فكل شيء له ثمن. تريد الجنة؟ تريد الجنات والعيون والراحة عند رب راض غير غضبان؟ تريد الروح والريحان؟ تريد التنعم والتلذذ عند ربك سبحانه وتعالى؟ لا بد من الإحسان، لا بد من الإتقان حتى تنال الجائزة. وأول عناصر الإتقان: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أن تكون من رهبان الليل. ثم هؤلاء القوم، انظر كيف وصفهم ربهم سبحانه وتعالى: كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، ويسهرون ليلهم مقبلين على ربهم سبحانه وتعالى، يبثون أشواقهم وحنينهم ومشاعرهم، يشكون إليه الحاجات، يطلبون منه أن يعينهم وأن يغيثهم وأن يثبتهم على جمار الحياة الدنيا. ثم إذا جاء وقت السحر قال: وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون، إذا جاء وقت السحر يستغفرون ربهم سبحانه وتعالى أنهم قدموا إليه بهذه البضاعة المزجاة. رأوا أن هذا القيام وهذه الرقيعات التي ركعوها لا تليق بمقام ربهم سبحانه وتعالى، فشأن الله أعظم من ذلك. ومهما سهرنا ومهما قمنا فإننا لن نطيق أن نشكر نعمة من نعمه سبحانه وتعالى علينا. فلما أسهروا ليلهم ثم جاء وقت السحر استغفروا ربهم سبحانه وتعالى من البضاعة المزجاة التي قدموها إليه. لم يدلوا على ربهم بهذه العبادة، لم يقولوا: يا رب نحن قمنا الليل ونحن الآن نستحق الجنة. لا لا، ليس هذا حال رهبان الليل، بل أدركوا أن عبادتهم هذه التي قدموها بضاعة مزجاة، فاستغفروا ربهم عند ساعات السحر من هذه البضاعة المزجاة التي قدموها إلى مولاهم، وسألوه أن يغفر وأن يتجاوز وأن يعاملهم برحمته وفضله وليس بعدله. فهذه الركيعات لا تساوي قدر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، هي بالتأكيد لا تساوي قدر الجنة التي منحها الله سبحانه وتعالى لهم. وبالأسحار هم يستغفرون، فبدأوا ليلهم بالقيام وختموا وقت السحر بالاستغفار، واستغفروا أيضا من ذنوبهم ومن زلاتهم ومن أخطائهم التي فعلوها في هذه الحياة الدنيا. ثم لم يقف عطاؤهم عند وقت السحر، بل استمر العطاء إخواني، فقال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كما في سورة السجدة، عطاؤهم لا يقف عند ساعات الليل، بل هناك عطاء في ساعات النهار أيضا. وهذا حال القائم بحق، لا يجعل قيامه سببا في ضعف عطائه، بل بالعكس، قيام الليل هو دافع للعطاء والبذل، هو معين على ساعات النهار وعلى تجاوز شهوات الحياة الدنيا وشبهاتها وقساوتها على الإنسان. وفي أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم. دعونا ننتقل إلى آية ثالثة. يقول سبحانه وتعالى في وصف رهبان الليل: وعباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. شيء مهيب إخواني في وصف عباد الرحمن وانظر كيف سمى الله سبحانه وتعالى رهبان الليل بأنهم عباد الرحمن، اختصهم سبحانه وتعالى بهذا الشرف العظيم وبهذا المقام الفخم الجليل، نسبهم إلى نفسه فقد وعباد الرحمن، هؤلاء هم الخلص، هؤلاء هم العباد بحق الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وانظروا كيف رسمت الآية الحالة والهيئة لرهبان الليل، كيف يقضون هذا الليل؟ قال سجدا وقياما، يسجدون ويقومون، يسجدون ويقومون، وكأنها تعطيك إشارة أنهم لا يفترون، لا يتكاسلون، لا يقولون بالملل والتعب ومللنا يا الله، كلا كلا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم ما هو دعاؤهم في آناء الليل؟ ما الذي أقامهم من نومهم؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا الذي أقامهم، يريدون أن يدعوا الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم. قاموا وتركوا فرشهم، تركوا لذيذ النوم من أجل أن يبقوا بين يدي مولاهم سبحانه متضرعين ملتجئين، يضعون جباههم على الأرض ساجدين، يا رب اصرف عنا عذاب جهنم. أيقنوا بالحقيقة العظمى، وأن العذاب مهول، وأنها نار تلظى، وأن أجسادهم لا تطيق الصبر على هذه النيران، فقالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها مقام صعب، ساعات رهيبة، الدخول في النار أمر مهول. إخواني، من عرف الحقيقة وإيقن أن هناك نار، أيقن بأوصاف النار التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، يدرك أن الأمر والله ليس بالهسي، وأنه لو قام ساعات العمر، لو قام ساعات العمر كلها ابتهالا وتضرعا وبكاء بين يدي مولاه سبحانه وتعالى أن يقيه من حر جهنم، لما كان ذلك بالشيء العظيم، الأمر يستحق أكثر من ذلك. فهذا حال رهبان الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهجيرهم ودعاؤهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ننطلق إلى آيات أخرى. يقول سبحانه وتعالى في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. إخواني، هذا أيضا مشهد آخر من مشهد قيام الليل، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى، ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لي ولك ولك يا أيها المزمل. المزمل إخواني هو المتلفع بثيابه لينام، هذا هو المزمل، المتلفع بثياب النوم يريد أن ينام. فهنا يأتيك أمر من الله سبحانه، لا تناقش هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب، هو أمر من الله، هو أمر من الله. يا أيها المزمل، يا من تلفعت بثيابك لتنام، قم الليل. انظروا هذا الأمر الهادئ اللطيف الرائع الرائق من رب كريم جواد، يحب أن يعطي، يحب أن يرى عبيده وهم يتملقون إليه وينكسرون بين يديه في ساعات الليل الهادئة. حينما ينام أهل الدنيا يقوم أهل الآخرة، يقوم رهبان الليل بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى، يحبهم سبحانه وتعالى، لذلك أيقظهم وقال لهم قم الليل. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. المهم أن تقوم الليل، سواء قمت الليل كله، قمت نصف الليل، قمت أكثر من نصف الليل، قمت أقل من نصف الليل، المهم أن تقوم الليل، المهم أن يراك الله سبحانه وتعالى مع رهبانه، أن يراك الله سبحانه وتعالى في صفوف القائمين، أن يراك الله سبحانه وتعالى حينما يتنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، المهم أن يراك، فهو سبحانه وتعالى فتح لك المجال. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولاحظ ماذا تفعل، ماذا تفعل في أناء الليل، ماذا أقوم، لماذا أقوم الليل؟ قال ورتل القرآن ترتيلا، يأمرك سبحانه وتعالى أن تعيش مع أجواء القرآن. العلاقة بين القرآن وبين قيام الليل علاقة وثيقة متجذرة لا تنفك والله أحبابي، علاقة وطيدة، ومن ينظر في القرآن يعرف هذه العلاقة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين من أهل الكتاب ماذا قال؟ قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. لاحظ، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هناك علاقة وثيقة بين الحياة مع القرآن والتدبر مع القرآن وبين ساعات الليل وآناء الليل الهادئة. في أكثر من سورة من القرآن نجد هذه العلاقة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى يؤزنا ويدفعنا، بل هو يؤزنا ويدفعنا لأن نحيا مع القرآن في الليل. لذلك قال ورتل القرآن ترتيلا، أمر سبحانه أن نقرأ القرآن بترسل وهدوء وألا نهذه هذا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تهذوا هذا القرآن هذا، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. ما يكون همك متى أختم، لا يكون همك كم ستقرأ، بل ليكن همك عبد الله كيف ستقرأ في ساعات الليل. إياك أن يكون همك كم قرأت، ليكن همك كيف قرأت، ما هي نوعية القراءة التي تقرأها لربك سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب منك في آناء الليل الهادئ. آية واحدة تعيدها تكررها إلى الصباح تعيش في أجوائها، هذا هو المطلوب. لذلك قال سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لماذا أمر سبحانه وتعالى بأن نقوم في الليل وبأن نرتل القرآن في الليل؟ قال سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يا محمد سننزل عليك صلى الله عليه وسلم، سننزل عليك رسالة عظيمة. القرآن كألفاظ ومعاني وتدبر سهل، قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن أين الثقل؟ هو في مكابدة حقائق القرآن وفي تطبيق هذه الحقائق على هذه الأنفس العادية الجامحة، هنا الثقل. الثقل ليس في موضوع قراءة القرآن، القرآن سهل قراءة إخواني. الثقل ليس في موضوع تفسير الآية، الحمد لله التفسير سهل، لكن الموضوع كيف نتدبر القرآن بالمعنى الذي ذكرناه سابقا، كيف نسقط هذا القرآن على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا، وكيف نكابد حقائقه، وكيف نعيش في أجوائه، كيف يتعمق هذا القرآن في قلوبنا ويصل إليها ليعدل مناطق النقص في حياتنا وليرتقي بنا. هذا يحتاج إلى مكابدة، إلى مجاهدة. كيف أيضا نحمل هذا القرآن ونوصل رسالة إلى الآفاق، هذا يحتاج إلى جهاد باللسان وجهاد بالسنان وبذل للجهد والوقت والأرواح والدماء. إذن هي والله رسالة عظيمة نزل بها هذا القرآن من عند ربنا سبحانه وتعالى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا الثقل في مضمون الرسالة وفي مكابدة حقائقها تحتاج إلى عبادة قوية تعينك عليه وتخفف من هذا الثقل. كيف أحدنا إخواني يشرب شراب ثقيل، يعني كتشبيه مقرب، يحتاج إلى أن يخفف هذا الشراب، كذلك أنت مع هذه الرسالة أعباءها ثقيلة وأعباء الدعوة عظيمة. وكم من إنسان سلك في هذه الدعوة ثم انتكس وعاد أدراجه، كم من طالب علم خاض غمار طريق العلم ثم انتكس وعاد إلى حياته، لأن أعباء طلب العلم وأعباء الدعوة والطريق إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مجاهدة، فتحتاج إلى عبادة مقوية تخفف من هذا الثقل وتحمل عنك شيئا من هذه الأعباء. وهذه العبادة والله هي قيام الليل، هي قيام الليل قولا واحدا. لن تجد عبادة معينة على الطريق إلى الله ولتحمل أعباء المسير كقيام الليل عبد الله وأمة الله. وهذا من الله سبحانه، يعني هذا ليس تحليل شخصي، بل هو أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم أخبره ووصف له ساعات الليل، مدح الله سبحانه وتعالى ساعات الليل، مدحها بأن هذه الساعات هي التي ترسخ فيها الحقائق الإيمانية، هذه الساعات هي التي يحصل فيها التدبر الحقيقي العميق للقرآن الكريم، هذه الساعات هي التي تعينك على النجاح في رحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى إكمال المسير إلى نهايته. لذلك انظروا كيف وصف الله ساعات الليل، قال سبحانه إن ناشئة الليل، الناشئة هي الساعة، يعني إن ساعات الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ساعات الليل يا أمة الإسلام هي أشد وطئا. ما معنى أشد وطئا؟ اختلف المفسرون في بيان معناها، وأقول لكم باختصار جامعا بين الآراء، أشد وطئا أي هي أكثر طمأنينة، هي أكثر طمأنينة للقلب وراحة وتفرغا للذهن، لأن الإنسان ينقطع في ساعات الليل عن شواغل الحياة الدنيا فيبه حاضرا ويكون ذهنه خاليا، فيتواطأ قلبه مع لسانه عند تلاوة القرآن. لما تتلو القرآن عبد الله وأمة الله في ضجيج الحياة تشعر أن هذا القرآن لا يؤثر فيك، لكن لما تقرأ القرآن بلسانك ويتواطأ القلب مع اللسان بحيث أن هذه الآيات وهذه الألفاظ تتسرب من لسانك لتعيش في وجدانك ولتكابد حقائقها ولتتأمل فيها ولتقلبها ولتقيس نفسك على ميزانها، هذه هي القراءة الحقيقية للقرآن الكريم. فلذلك قال سبحانه إن ناشئة الليل، أي إن ساعات الليل هي أشد وطئا، أي أكثر طمأنينة للقلب وتفرغا للذهن لانصرافك عن مشاغل الحياة، فيتواطأ قلبك مع لسانك على تلاوة كتاب ربك، ولا تكتفي فقط بتلاوة اللسان. ثم قال وأقوى مقيلة، هي أشد وطئا وأقوى مقيلة أي أهدى قراءة، وأقوى مقيلة أي أهدى قراءة. فقراءة الليل فيها هداية، فيها نور، فيها حياة حقيقية مع القرآن بخلاف قراءة النهار. فانظر كيف جمع سبحانه وتعالى بين أشد وطئا أي تواطؤ القلب مع اللسان، وأقوى مقيلا أي أهدى وأصوب قراءة، هي القراءة الصائبة، هي القراءة الصحيحة للقرآن. القراءة في الليل هي القراءة التي يريدها الله للقرآن، لأنها قراءة من القلب وليست فقط قراءة اللسان. إذن الله سبحانه وتعالى يعطينا حقائق عظمى إخواني في هذه الآية، إن ساعات الليل يا أمة الإسلام، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. لا يأتي لي أحد بعد ذلك يقول لا يا شيخ أنا في النهار أفضل قراءة، لا لا أخي الكريم، لن تكون أعلم من ربك سبحانه وتعالى، لن تكون أعلم من ربك سبحانه وتعالى في علاقة الليل مع القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلة. وأيضا هذا مؤشر ثالث، ويا محمد صلى الله عليه وسلم ويا دعاة الإسلام، ينتظركم في النهار سبح وعمل وشغل كثير، سبح في الدعوة إلى الله وشغل في الدعوة إلى الله ثقيل. ستلقون عتاتا، ستلقون شبهات، ستلقون شهوات، ستلقون فتن في النهار، سبح وانشغالات. هذه الانشغالات أولا تحتاج إلى رصيد إيماني للثبات أمامها، ثانيا هذه الانشغالات ستمنعكم من الجلوس مع القرآن بتفرغ القلب وفراغ الذهن. فلاحظوا العمل في النهار أولا يحتاج إلى رصيد إيماني من ساعات الليل، إن لك في النهار سبحا طويلة، ويحتاج أيضا إخواني، أو لماذا الله سبحانه وتعالى ربط القرآن بالليل، لأن العمل والتقلب أصلا في النهار يشغلك ويشغل ذهنك عن التفرغ والهدوء لتلاوة كلام ربك سبحانه، حق التلاوة اللي هي وأقوى مقيلة. طيب الشيخ قصي يقول تجاوزت النصف ساعة، أختم بهذه الآية الأخيرة إخواني، انظروا كيف عالج القرآن موضوع رهبان الليل، تجدون عجبا عجابا. أخيرا إخواني، يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سأختم معكم بهذه الآية، يقول سبحانه أمن هو قانت آناء الليل، قائم خاشع منكسر بين يدي ربه في ساعات الليل. هذا هو القانت المطيع الخاشع المخبت لربه. أم من هو قانت آناء الليل ماذا يفعل؟ كما وصفهم في سورة الفرقان، ساجدا وقائما، ساجدا وقائما في حركة مستمرة لا يعرف الملل، عنده أشواق يريد أن يبثها. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لماذا يسجد ويقوم؟ دائما المشاعر الوجدانية القلبية ربنا سبحانه وتعالى يهتم بوصفها، فقال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هي نفسها خوفا وطمعا في سورة السجدة. يحذر الآخرة ويخشى من عقاب الله، يخشى من طول الوقوف بين يدي مولاه، وفي المقابل يرجو رحمة ربه، وهو مشتاق أيضا إلى ربه، إلى رحمته، إلى جنته، إلى أن يتلذذ بالنظر إلى وجهه. فهو يدرك أن السبيل إلى ذلك الفردوس لا بد وأن يكون بفردوس الدنيا. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم خدم سبحانه وتعالى وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون حقائق الإيمان فيعملون بها، والذين لا ليسوا متيقنين بعد من حقائق الإيمان فلم يعملوا بها؟ إخواني لاحظوا معيار العلم عند الله سبحانه، معيار العلم هو الذي أثمر عملا. فهل يستوي الذين يعلمون، فالمراد فأثمر علمهم عملا بقيام الليل، والذين لا يعلمون لذلك ناموا في ليلهم وقضوا ليلهم في اللهو والعبث والغفلة عن الله سبحانه، ولم يفكروا أن ينصبوا الأقدام بين يدي مولاهم. فالعلم عند الله سبحانه ليس مجرد أن تعرف معلومة أن الله موجود وأن هناك جنة وأن هناك نار، هذا مجرد علم أولي. العلم الحقيقي هو العلم الذي يحيا في وجدانك وفي قلبك فيورثك عملا، يورثك عملا وتعبا وانشغالا بربك عز وجل عن توافه الحياة الدنيا وعن ملذاتها وشهواتها. هل يستوي الذين يعلمون أنهم ملاقوا ربهم، يعلمون أن الجنة حق وأن النار حق. وسنأتي بإذن الله في المجلس القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية، سنأتي للحديث عن أدعية قيام الليل التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذه الساعات، وسنعرف كيف أن هذه الأدعية هي فعلا تدل على حقائق الإيمان التي حملها رهبان الليل. هل يستوي الذين يعلمون فعملوا وقاموا ونصبوا، والذين لا يعلمون فلم يقوموا ولم ينصبوا إنما يتذكر أولو الألباب. دعونا ننظر، هل نحن ممن علم أم نحن ممن لم يعلم؟ أنا يا شيخ بعدم أنه في جنة وفي نار، هل تقوم الليل؟ هل أنت منشغل بربك سبحانه وتعالى أم أنت عابث تائه في هذه الحياة الدنيا؟ إذا كنت عابث تائه في هذه الحياة الدنيا فوالله لم تعلم بعد. أنا لا أريد معرفة نظرية، أريد معرفة قلبية. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، نذهب لعلنا نصبح من رهبان الليل، لعل هذا الشهر يكون مدخلا لنا إلى هذه المدرسة، إلى مدرسة الليل، إلى مدرسة القيام، إلى مدرسة الوقوف بين يدي الله سبحانه. لعلنا نكون من الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وسامحوني على الإطالة عليكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل هناك أحد عنده سؤال قبل أن أذهب ويكون سريعا قصيرا مختصرا؟ يا أرحم الراحمين. حياكم الله، وأنتم ادعوا لنا أيضا، فكلنا محتاج لذلك الدعاء أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى على وهج الحياة الدنيا. يا رب وجزيتم جميعا خيرا. طيب إذن دعونا نذهب إلى قيام الليل إن شاء الله جميعا، نتواصل على ذلك ونستغفر للسحر ويستغفر بعضنا لبعض. نسأل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله أن يجعلنا من رهبان الليل وممن قام وصام وأخبت وتعلق بمولاه واشتاق إلى لقائه، وألا يجعل قلوبنا متعلقة بهذه الحياة الدنيا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذي عمره 10 سنوات هل أطلب منه القيام؟ إن كان لا يرغب في ذلك ويعاند فلا داعي لأن تشق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربهم على الفرائض في هذا الوقت، قال علموهم لسبع واضربوهم لعشر، هنا يكون التجديد. وأما في القيام فأنت حببيه في القيام، صوري له القيام بجماليته، حاولي أن توقظيه ليراك مع والده أو وحدك تقومين الليل، لعل هذا يكون فيه غرس للمستقبل، يتذكر أمه وهي كانت تقوم الليل أمامه. آمين يا شيخ هشام، الله يرضى عنك حبيبنا. نعم، صلاة التراويح والقيام وحدك مقبول بالتأكيد إن شاء الله، نسأل الله القبول. لا أرزق حلاوة القيام والقراءة منذ زمن. عليك بترك المعاصي أخي الكريم، وكلنا ذاك الرجل، فإن المعاصي هي التي تحرم صاحبها من لذة قيام الليل ومن لذة الحياة مع القرآن. المعاصي هي الحجب التي تمنع دخول ذاك النور على قلوبنا، فلا بد من أن نجاهد قلوبنا حتى نزيل عنها هذه الحجب، حتى تصبح قلوب بلورية كما يقولون، فينساب إليها ذاك النور الإلهي في ساعات الليل وفي الجلوس مع القرآن. أجبت عن سؤال العشر سنوات هل أطلب منه القيام، أجبت عنه قبل قليل، الظاهر أنكم غادرتم. لا أطيل أكثر من ذلك، نلتقي على خير ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.